السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 204 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 205، وهو أحمد ابن محمد المكنى بابن الهيثم البصري. قلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق في ترجمته حديثا واحدا، وقلت لكم قبل أن نحكم على هذا الحديث، وأعتقد أننا ما بينا حكم الحديث في المحاضرة السابقة، ولكن قلنا بداية هذا الحديث يجرنا إلى قضيتين. القضية الأولى، وهي قضية من الأهمية بمكان، قد سئلنا عنها وثار عنها عليها جدل في أيام ليست عنا ببعيدة، حينما اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم واحد، وكان السؤال هل يجوز في هذا الوقت أن تترك صلاة الجمعة أم لا. والأمر الثاني، وهو المتعلق بحكم سماع خطبة العيد خاصة لمن صلى العيد، يعني هناك بعض الناس لا يصلون العيد ولا يشهدون خطبته أصلا، ولكن هناك بعض الناس يأتون فيحضرون الصلاة مع الإمام ولكنهم يعزفون عن سماع خطبة العيد فينصرفون مباشرة. فالحكم في هذا أنه يكتفي بأن يصلي ثم هو لا يسمع خطبة العيد، وتلك هي القضية التي أثارها هذا الحديث مباشرة، ومن خلالها سنتكلم عن صحة هذا الحديث ومكانة هذا الحديث في هذا الموضوع. أما عن الأمر الأول، وهو اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد، فقلت لكم أهل العلم طرحوا سؤالا، هل تصير بهذه رخصة للمسلم في أن يترك صلاة الجمعة أم لا؟ قلت لكم هناك آراء أربعة، هناك آراء أربعة في هذا الموضوع. الرأي الأول كما قلنا وهو رأي الحنابلة، والحنابلة عندهم إن إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد صارت هذه رخصة، وسقطت فرضية الجمعة وسقط وجوبها عن المسلمين، وبناء عليه من صلى العيد وشهد العيد جاز له أن يترك صلاة الجمعة. ذلك كما قلنا لأن هناك بالطبع ناس ستظل الجمعة فريضة في أعناقهم، فلا بد وأن يجدوا إماما لهم، ولا بد وأن يجدوا جمعة منعقدة حتى يكونوا في فلكها إن شاء الله تعالى. قلت هناك رأي ثاني وهو رأي الشافعية، والشافعية بيرون إن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد تظل واجبة على أهل البلد الذي تنعقد فيه الجمعة، وأما من كانوا من أهل القرى من خارج البلد ويأتون إلى البلد ليشهدوا الجمعة في البلد في مسجدها الجامع فيرخص لهم ترك صلاة الجمعة وأن يصلوا هذه الجمعة ظهرا. قلت أما الحنفية وهو مشهور مذهب الإمام مالك أن اجتماع الجمعة مع العيد لا يسقط الجمعة بأي حال من الأحوال وفرضيتها قائمة في رقاب الكل. هناك رأي رابع وهو قول لعطاء، وقل لعطاء هو يعني من حملة علم عبد الله ابن عباس ومن أدلة التابعين. فعطاء بيرى أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فإن الجمعة تسقط تماما ولا يستعاض عنها حتى بالظهر، من شاء أن يصلي الجمعة ومن شاء فلا يصلي، وبناء عليه يصلي العيد، والصلاة اللي بتفترض عليه بعد صلاة العيد مباشرة هي صلاة العصر، ويجوز أن لا يصلي لا جمعة ولا ظهر. قلت بالطبع من حق أي إنسان أن يجتهد، خاصة إذا كان أهلا للاجتهاد، ومن ذكرناهم أئمة وهم أهل الاجتهاد، ولكن نحن في النهاية قد نهينا عن التقليد الأعمى، وإنما نتبع عند كل من يتحدث دليله، ونقول الجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عمدنا بداية إلى رأي الحنابلة وهو رأي ذو شقين، قالوا إن الجمعة بتسقط ولمن شهد العيد، يعني لازم يكون صلى العيد لمن شهد العيد، خلاص حضر صلاة العيد وخطبة العيد، ولكنها لا تسقط على الإمام، وهذا هو الشق الثاني. الشق الأول إن الجمعة تسقط خلاص. الحديث الذي سأل فيه معاوية زيد بن الأرقم وقال له أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ قال نعم. قال كيف صنع؟ طبعا زي ما قلنا في المحاضرة السابقة، عيدين اجتمع في يوم واحد اللي هم يبقى الجمعة والعيد، فالجمعة في حد ذاتها ويوم عيد للمسلمين إن شاء الله، في يوم واحد؟ قال نعم. قال فكيف صلع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي. وهذا كما بينا في المحاضرة السابقة حديث صحيح، وبينا أين تجده، وهو بداية كما قلنا في سنن أبي داود، وذكره شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن أبي داود، والحديث صحيح. بنص هذا الحديث أيد الحنابلة الشق الأول من رأيهم، وهو أن من صلى العيد أصبحت له رخصة في ترك صلاة في ترك صلاة الجمعة خلاص. أما بقاء وجوب الجمعة على الإمام، قلنا بعيدوا عن السلك، خلاص الصوت راح. ايوه راح. فين جه؟ سامعين الصوت جه؟ ده جه، ده صوتي انا، صوت الميكروفون. خلاص بقول اما بالنسبه للشق الثاني وهو بقاء الجمعه على الامام، فاستدلوا على هذا الشق بحديث صحيح اخرجه ابو داود والبيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. يبقى النبي رخص للناس اللي صلى العيد ده بيجزئه عن الجمعة، لكن فيما يتعلق به وهو الإمام فقال وإنا مجمعون. وإنا إيه؟ وإنا مجمعون. خلاص، هذا كان رأي ليه؟ رأي الحنابلة. هذا رأي الحنابلة. الجماعة الشافعية كما قلت بيتفقوا على ان من شهد العيد صارت له رخصة في ترك الجمعة، خلاص، ولكن هذا يقال لأهل القرى الذي ليس عندهم مسجد جامع. الحال ما كان كما نحن الآن في كل الآن مساجد جامعة والناس بتجتمع في هذه المساجد، وكل بقعة الآن الحمد لله أصبح فيها يعني مسجد، الحمد لله رب العالمين. لكن فيما مضى ما كان هذا، ولذلك كان من هم خارج المدينة وحوالي المدينة يأتون إليها من كل صوب وحدب ليشهدوا الجمعة في مسجدها الجامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل هذا الحال حتى في عصر وفي عهد الخلفاء الراشدين إلى أن كثرت المساجد بعد هذا وانتشرت وأصبح كل مكان له مسجده، لإيه؟ مسجده الجامع. فالشافعية عندهم إن اللي بيأتي من مكان بعيد علشان يشهد مع الإمام في المسجد الجامع فبيجوا يصلوا مع الإمام صلاة العيد، تقوم ترجع ترجعهم مكانهم تاني. والانتقال في هذا الوقت كان أمرا شاقا وليس بالسهل، مش عربية ولا عجلة ولا ده دبة ولازم يريحها ويستريح وما إلى هذا، مسألة شاقة تحتاج إلى جهد وإلى وقت. فعلشان تخليه يرجع وبعدين يرجع يصلي العيد مرة أخرى، ففي هذا من المشقة ما فيه. وانت عارف ان تحقيق الجمعة اذا اقترن بما يشق على الانسان بيكون في هذا عذر لإسقاط الجمعة، زي ما بيحدث اذا كنت مريضا ويشق عليك ان تنزل الجمعة فبتصليها ظهرا في بيتك. كذلك في حال المرض، المطر الغزير، كان المؤذن بيقول في يوم المطر، وهذه رواية صحيحة واللي بيحضروا معانا إن شاء الله شرح السنة الإمام البغوي هنتعرض إلى حكم شهود الجماعات، خلاص، والجمع، وهنتكلم عن الأعذار المسقطة للجمعة. فكان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في اليوم المطير أن يصلوا في بيوتهم الجمعة ظهرا. ليه؟ اللي برضه علشان يجي إلى المسجد ويخوض في هذه الأوحال مسألة صعبة. طبعا ما تجيش تقول والله ده قال لنا حاجة حلوة أو المعلومة دي كويسة، أنت الآن باب بيتك فاتح على باب المسجد يا أخويا، باب بيتك فاتح على باب المسجد يا أخويا. لكن فيما مضى المسألة كانت مسألة بالنسبة للمسلمين مسألة شاقة. فعند الشافعية هذه الرخصة لا ينالها ولا تمنح إلا لمن كان هذا هو حاله. دليلهم على ده حديث موجود في الصحيحين، وهو موجود في عند ابن ماجه وموجود عند الترمذي وموجود عند الشافعي في مسنده، وسقاه طبعا الشافعي في مسنده ليستدل به على رأيه. هذا الحديث عبيد بيقول شهدت العيد مع عثمان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، شهدت العيد مع عثمان ابن عفان، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، صلى وبعدين وقف يخطب فين؟ في الناس. فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يبقى كان العيد ده يوم ايه؟ يوم جمعة. إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية، والعالية مكان خارج خارج المدينة، مكان خارج المدينة يبعد عن المدينة، ولكن أهل العلية كما قلت كانوا يحرصون على أن يأتوا ليحضروا الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان بيقول فمن أحب من أهل العلية، إذن ما جعل هذه رخصة لكل ليه؟ لكل الناس، لكل الناس. فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة، يقعد ويستنى الجمعة معانا فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له، واللي عايز يروح بقى وخلاص مصليش جمعة فقد أذنت إيه؟ فقد أذنت له. هذا هو مستند الإيه؟ مستند الشافعي، الشافعي خلاص. مستند الحنفية ومشهور كما قلنا مذهب المالكية ان الجمعة لا تسقط بالعيد. قالوا الحنفية والمالكية بيقولوا في هذا لان هناك اخبار عامة دلت على وجوب الجمعة على كل مسلم، على كل مسلم، ادي واحد. طبعا من تجب في حق الجمعة على كل مسلم الذي تجب في حق الجمعة يعني بشروطه. بيقولوا ثم العيد صلاة مستقلة والجمعة صلاة مستقلة، فلا تسقط إحدى الصلاتين بالإيه؟ بالأخرى، بالأخرى. فدائما العيد يأتي على حد تعبيرهم، دائما العيد يأتي أي يوم هيأتي في العيد ففيه صلاة الظهر. فهل يقول أحد إن مجيء صلاة العيد يسقط صلاة الإيه؟ الظهر؟ ثم إن صلاة العيد كما يقول هؤلاء إنما هي من السنن، وأما الجمعة فهي من الفرائض، فلا يمكن أن نسقط فريضة لأجل إيه؟ لأجل سنة، لأجل إيه؟ لأجل سنة. خلاص، ده رأي أو ده مستند أو ده ما قاله الحنفية وهو المشهور عند المالكية. الرأي الرابع وهو رأي عطاء، عطاء بيستند إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء أن يصلي فليصلي، ده أول دليل استدل به الحنابلة. فإذا القضية من شاء أن يصلي فليصلي، اللي عايز يصلي يصلي واللي مش عايز يحفظ. بيقول ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يصلوها ظهرا، أن يصلوها إيه؟ ظهرا، إنما قال من يصلي فليه؟ فليصلي، ولم يثبت أنه قال فليصلوها ظهرا. خلاص الكلام كده واضح. ده هذه أو تلك هي الآراء اللي إيه؟ الآراء الأربعة، الآراء الأربعة. طبعا أو آخر رأي قلناه وهو رأي عطاء إنك ممكن لا تصلي لجمعة ولا ظهر، ويبقى أول صلاة هتصليها تبقى صلاة صلاة العصر. هذا كلام اعتبروا هذا الرأي رأيا شاذا، اعتبروا كده رأيا شاذا. وعندهم ان عطاء خالف في هذا شيخه، بقول من اللي فوق، شيخه عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس. ليه؟ اللي حصل ان عبد الله ابن عباس كان في مره في الطائف واجتمع لدى الناس عيد في يوم جمعه، يعني اجتمع العيد مع الجمعه خلاص، وكان هذا من فعل ابن الزبير. فابن الزبير صلى بهم العيد، العيد، ثم لم يخرج إليهم إلى الجمعة. خلاص، ثم لم يخرج إليهم إلى الجمعة، وما خرجش صلى بهم ليه؟ الجمعة. فراحوا إلى الجمعة فما وجد ابن الزبير صلى بالجمعة. فبيقول راوي الحديث خلاص وهو أيضا عطاء، قال ولعل عطاء نسي هذا الكلام، يعني لعل عطاء نسي هذه الواقعة، ولكن تلك رواياته، تلك رواياته خلاص. فعطاء بيقول اني فصلينا وحدانا، صلوا وحدانا، يبقى صلوا ايه ولا الجمعة؟ لان الجمعة ما ينفعش يصلوها ايه وحدانا، لازم الجمعة بيشترط فيها الايه الجماعة. فلما ما خرجش اليهم ابن الزبير ايه اللي حصل؟ بيقول فصلينا وحدانا، هذا حديث صحيح في سنن ابي داود، وبقول صحيح اهو، حديث صحيح في سنن ابي داود. فعطاء يقول فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال اصاب السنه. فقال ايه؟ اصاب السنه. هنا انا هديك قاعده لابد ان تحفظها، وهذه ايضا يعني بندرسها لطلبه الحديث لكي يفهموها، ان الصحابي الذي تتعارض فتواه مع روايته بنقدم الروايه. يعني بيجي صحابي ينقل لنا روايه ثم يفتي بغير ما روى او يعمل على غير ما روى، فالعمدة عندنا بتبقى روايته. فالعمدة عندنا بيبقى ايه؟ روايته، روايته، فبتقدم روايته. أما فعله وفتواه فبيدخل فيها أمور كثيرة جدا، أما الرواية فهي ثبت منقول صحيح، خلاص قضي الأمر. فمن هنا أسقطوا فتوى عطاء انطلاقا من ايه؟ من روايات اللي أنا بقولها لك أهو، رواية صحيحة في سنن أبي إيه؟ أبي داود، أبي داود. فعطاء نفسه بيخبر إن ابن الزبير في يوم عيد اجتمع فيه يوم جمعة صلى بالناس خلاص، وبعدين دخل وما خرجش للإيه؟ الجمعة، وجاء الناس فصلوا وحدانا، يبقى صلوا إيه؟ الظهر. إذن من أخذ بهذه الرخصة، تعبير واضح، من أخذ بهذه الرخصة ولم يصلي الجمعة وجب عليه أن يصلي الايه الظهر، مش حاجة اسمها سيب الظهر. فسقط هذا الرأي، وهو رأي مين؟ عطاء. كذلك في رأي الحنابلة، احنا قلنا رأي الحنابلة ذو شقين صح؟ الشق الأول انها تبقى رخصة، والشق الثاني انها لا تسقط في حق الايه؟ في حق الإمام، في حق الإمام. أهل العلم وافقوهم على الشق الأول وخالفوهم في الشق الثاني، إن هي لا تسقط في حق الإمام، فخلفوهم بحاجتين. الحاجة الأولانية هم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن مجمعون، مجمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن مجمعون، هذا لا يدل على الوجوب، هذا لا يدل على الوجوب. ليه؟ لان احنا قلنا دي رخصة، يعني معناها اللي عايز يصلي يصلي، واللي مش عايز يصلي الجمعة ما يصليش. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اختار ان يصلي، والاختيار دليل الافضلية وليس دليل الوجوب. يعني اذا رخصنا للناس ثم اخترت انا شيئا فهذا لا يعني الوجوب، وانما يعني ها الأفضلية، أنني فعلت ليه؟ فعلت الأفضل. فقالوا لهم دليلكم اللي انتوا جبتوه ده وإنا مجمعون لا يدلل على وجوب الجمعة في حق الإمام، وإنما يشير إلى أفضلية ذلك أو إلى استحباب ذلك، ولكنه لا يدلل على الوجوب. قالوا ومما يؤكد هذا فعل ابن الزبير اللي احنا سائلين. ابن الزبير كان هو ليه؟ هو الإمام، هو الإمام، ومع هذا اللي حصل ما خرجش، ومع هذا اللي حصل اهو ما خرجش، اهو ما خرجش، والناس صلوا وحدانا. فلو كان ابن الزبير يعلم ان صلاة الجمعة في هذه الحالة تجب على الامام لما تخلف عنها. طب تيجي تقول ايه؟ طب ما يمكن ده رأي ابن الزبير مش كده؟ طيب ما هو ابن عباس جاء فسأله الناس عن ذلك فقال أصاب ليه؟ أصاب إيه؟ السنة، أصاب السنة. خلاص أصاب السنة، فأصبح هذا تأكيد، أصبح هذا تأكيد. خلاص، إذا انحصر بقى الخلاف في القضايا أو الأمور الثلاث، الحنفية والمالكية قالوا إنها لا تسقط مطلقا، أدي واحد لعموم الروايات الدالة على وجوب الجمعة، أدي واحد. اثنين، وقالوا قياسا على الظهر، طب ما العيد بيجتمع مع الظهر ومع ذلك لا يسقط الايه، لا يسقط الظهر. ثلاثة، وقالوا ان العيد نافله والجمعه فرض ولا يسقط الفرض بالايه، بالنافله. ادي ثلاث وجهات نظر قالوهم. خلاص، ثلاث وجهات نظر دول اترد عليهم برضه. الاولانيه عموم النصوص التي تشير الى وجوب الجمعه، قلنا لهم وادي النصوص اللي بترخص في تركها، يبقى النصوص دي عملت ايه، خصصت النصوص الايه العامه. اذا الجمعه نستطيع ان نقول من النصوص العامه، النصوص العامه بتقول ايه، الجمعه فرض، لكن نحط قدامنا ده الا اذا اجتمعت مع العيد، اهو يبقى النصوص دي خصصت اللي جت قدامنا دي، ادي واحد. خلاص، اثنين، قاسوها على الظهر ان الظهر ما بيسقطش، فليه تسقط الجمعه؟ ده بنسميه قياس فاسد. ليه؟ القياس لا يصح إلا إذا خلت القضية من النص، وقضية الجمعة فيها إيه؟ فيها نص، ما تسقطش الظهر، النبي ما قالش إن الظهر يسقط، لكن بتسقط الجمعة لأن النبي قال الجمعة إيه؟ الجمعة تسقط، الجمعة تسقط. الوجهة النظر الثالثة إن العيد سنة والجمعة فرض، وإزاي تسقط الفرض بالسنة؟ هذا ده بقى اللي احنا بنسميه اجتهاد مع وجود النص، وبيصير اجتهادا مرفوضا، بيصير اجتهادا مرفوضا. النص قال لي كده، النص قال لي اذا اديت السنه ليك رخصه تسيب الجمعه اللي هي فرض زي ما انت بتقول، النص قال كده، تتفزلك تتفلسف. دي عامله زي ايه؟ دي عامله زي ايه؟ عامله زي الاحناف قالوا نفس الكلام في قضيه الداخل إلى المسجد في يوم الجمعة والخطيب على المنبر، يصلي ركعتين تحت المسجد ولا ما يصليش؟ واخد بالك؟ فاعتقد إن الأحناف قالوا لا يصلي ولو صلى من عقدت، يعني كأنه ما صلاش، صلاة بطل، وهو آثم عندهم. من وجهة نظرهم إن الصلاة اللي أنت هتصليها دي سنة، والخطيب اللي بيخطب ده بيقول علم، وتحصيل العلم فرض، فازاي هتقدم السنه على الفرض؟ طبعا لما يقول الكلام ده تقول اه صحيح، لا مش صحيح، ده اجتهاد، يبقى مقبول لو القضيه ما فيهاش نص، لكن القضيه فيها نص فهذا اجتهاد مرفوض على صاحبه، مرفوض على صاحبه. النص بيقول ايه؟ بيقول إذا دخل أحدكم والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يركع ركعتين وليتجوز فيهما، لفظ صحيح مسلم. تيجي تقول لي بقى فرض وسنة، النبي نفسه قال لك ما تقعدش غير لما تصلي إيه؟ ركعتين، يبقى هتعمل إيه؟ يبقى اللي هيجي يقول لك أصل دي سنة ودي فرض، أقول له كلامك وفره لنفسك. ليه؟ تقول له تعالى ده كلام مين؟ يقول لك ده رأيي، أنا الآن بقول لك كلام مين؟ النبي. خلصت يا حبيبي. ودي القضية اللي عندنا، لا اجتهاد مع النص، في نص ما تتفلسفش. اجتهد في فهمه، ماشي، لكن تجتهد لتعارض النص هذا مرفوض. ولذلك هناك فرق كبير بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص. لذلك يقول لك لما نيجي نقول لهم لا اجتهاد مع النص، يطلع لك شويه بهايم كانوا جايبين برنامج بهايم كده، جايبين بهيمه وجايبه شويه بهايم مش فاهمين اي حاجه، فقاعد واحد بيقول لا اجتهاد مع النص، راح واحد من البهايم اللي قاعدين يقول لهم شفتوا؟ خلاص عايزين يقفلوا باب الاجتهاد وهتطلع عقولنا وما نفكرش وما نعملش. يا حمار انت فاهم معنى الكلمه الاول؟ والله لو قاعد اقول له كده انت حمار ما انتش فاهم ايه اللي بيتقال لك اصلا. لان ده غلق باب الاجتهاد. ايه يا الاجتهاد؟ انك تجتهد في فهم النص، لكن المقفول انك تجتهد مع النص، يعني ايه؟ يعني تعارض النص بعقلك فتجعل نفسك للمشرع ندا. ده المرفوض يا بابا، ده المرفوض يا بابا، ده المرفوض يا حبيبي. خلاص. ليه؟ في نص ما تشغلش عقلك. ولذلك احنا قلنا سيدنا علي حسمها، قال لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان اسفل الخفين اولى بالمسح من اعلاهم. فشغل عقلي بقى، اهو هبتدي اشغل عقلي بقى، الاقي واحد بيمسح الخف من فوق، اقول له ليه؟ ده التراب تحت، امسح تحت. لكن النبي قال لي ايه؟ امسح فوق، وفر لي عقلك يا اخويا. ده شرع، دي عباده، والعباده بناخدها من المشرع، مش بجتهد فيها بعقلي، بحددها بعقلي، لا، من المشرع، من المشرع. فالقضيه اللي قاعد يقولوا سنه وفرض، انا لهم جزاكم الله خيرا كلامكم ده، خليه لنفسكم، خليه لنفسكم. صحيح، العيد سنه، والجمعه فرض، لكن المشرع قال لي اذا اديت السنه دي ها بقت لك رخصه ان يسقط عنك الايه؟ الفرض. اقول ايه؟ هتتفلسف؟ سمعت الله، خلاص خلص. خلص خلص. ومن هنا ايضا سقط، يبقى انا سقطت راي عطاء، ادي واحد، وسقطت راي المالكيه والاحناف، ادي اثنين، وسقطت نص راي الحنابله. فبقى عندي الخلاف دلوقتي بقى محصور بين حاجتين، نص راي الحنابله وراي الشافعي. نص راي الحنابله بيقول ان اللي صلى الجمعه والعيد، اللي صلى الجمعه، اللي صلى العيد بقت له رخصه في اسقاط صلاه الايه؟ صلاه الجمعه. ده للكل، لاهل الحضر ولا لاهل القرى، ده للكل. راي الشافعيه بيقول لا، ده صحيح بس لمين؟ لاهل القرى اللي بيجوا منين؟ من بره، زي ما عمل سيدنا ايه؟ عثمان، وقال لأهل العالية اللي عايز يجي يجي، واللي مش عايز يجي فقد أذنت له. خلاص. فأصبح الخلاف محصورا في هذين، في هذين. ومن هنا خرج من أهل العلم من يغلب هذا القول للحنابلة إن دي رخصة عامة، وخرج من أهل العلم من يغلب رأي الشافعية وإن دي رخصة إيه؟ خاصة، خاصة. لو أنك تدبرت في الأدلة لأدركت رجاحة ما قاله الحنابلة إنها رخصة عامة، رجاحة ما قاله الحنابلة. ليه؟ ليه؟ ليه؟ أنا بقول رجاحة ما قاله الحنابلة ليه؟ ليه؟ لدلالة رواية ابن الزبير وابن عباس. ابن الزبير ترك الجمعة مع انه ما كانش من خارج الايه؟ من خارج ده، من البلد، وهو الامام، الامام. ولما انكر عليهم، مش عايز اقول انكر، يعني استغرب من استغرب، فسألوا ابن عباس ايد ما فعل وقال اصاب السنة، وكان هذا بمحضر بعض الصحابة، فاقر ابن عباس على فتوى، فصار علم الصحابة يقول ان من صلى الجمعه مطلقا من البلد ولا بره البلد، الامام ولا غير الامام، من صلى العيد مطلقا، خلاص مطلقا، صارت له رخصه في ان يترك صلاه الجمعه على ان يصليها ظهرا. خلاص المساله كده، حزمتها لك خلاص، وجزاك يا حبيبي. ماشي. نرجع بقى. نعم. خلاص الائمه انعدموا. ده لو طلع اي واحد من الموجودين انا ارد عليه بمنتهى البساطه، وقف على المنبر وفتح المصحف وقرا سوره قاف، انقضت الجمعه. خلاص. وحتى لو لم يجد الناس ايه في بتقول ايه؟ حد يقول حاجه؟ خلاص. لو طلع واحد على المنبر وقرا سوره قاف، خلاص قضي الامر، قضي الامر. انتوا الجمعه دي بتعملوها مشكله، مشكلة. لكن انت عارف ان ثبت ان في خطبة الجمعة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف واكتفى به، واكتفى به. فلو انك قرأتها او قرأت ما يماثلها من القرآن الكريم على مسامع المسلمين ونزلت لقضي الامر. والموعظة علشان تبقى فاهم، يعني لو صعدت المنبر وذكرت حديثا وقلت للناس اتقوا الله ونزلت، حققت خطبة الجمعة. لكن هي المشكلة الناس بتخاف من المواجهة بقى، يعني مواجهة الناس دي هي اللي بتبقى مسألة صعبة. وفعلا المنبر من رقيه فقد ارتقى، يعني مرتقا صعبا. دي حقيقة، دي حقيقة، دي حقيقة. لكن هتنقضي، وعندنا ما شاء الله يعني الجاهزين كتير. ممكن تلاقي، انت عارف في واقعة مشهورة كده حصلت في بلد اسمها شبرمنت في طريق سقارة، فبتردد عليها كثيرا يعني، والناس طيبين، لكن فيها ناس بتبقى قاعدة بيتمنى ان الخطيب ما يجيش، بيتمنى والله. ليه؟ روح تلاقيه، وهم عندهم طبعا اول ما يسمعوا بره الله اكبر ما يستنوا، يعني ما يقول لك خطيب جاي ما اتاخر ولا بتاع 5 دقايق، لا لا لا يلا الصلاه، واحد يروح طالع على المنبر ومخلص يعني. فاللي جاهزين كتير دلوقتي، فطلع لهم واحد وخطب الجمعه، وللاسف في جمعه كنت انا رايح فيها، وبعدين حدث ما يمنعني فما رحتش خلاص. فاتصلت بالمسؤول في البلد، ايش فعلته في الجمعه؟ قال والله اول ما قال اذان الله اكبر، واحد عندنا كان كل شويه يقول لي ايه، ما تسيبني اخطب، انا نفسي اخطب، انا عايز اطلع اخطب، ما تسيبني اخطب، انا عايز اطلع اخطب، ما تسيبني. قال لي اول ما اذان الله اكبر هطلع على المنبر، السلام عليكم ورحمه الله، وراح قاعد. وبعدين فوجئوا به في خطبه الجمعه بيقول لهم على الطراء من تدخلين الجنه الا اذا اتقيت الله. تخيل، ايه والله وقع، انا بحلف عليه اهو، علي الطراء من تدخلين الجنه الا اذا اتقيت الله. خلاص، فطبعا اول ما نزل على المنبر المسؤول عن المسجد قال له على الطراء ما تطلع المنبر ده تاني. يا خليها بقى. قال لي ما بقتش جمعه. فانا بقول انت لا تحسن ان تتكلم، يعني انت لا تحسن ان تتكلم، وما جاء لك امام، انا بس استغرب لحال الناس، خلاص ما عندناش من يحسن الكلام، والامام ما جاش، ما نقومش بقى كل 3 4 يروح في حته، لا، يصعد على المنبر شخص يكون متقن لتلاوة القرآن الكريم، واخد بالك، يحمد الله ويثني عليه ويستشهد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة من سور القرآن الكريم يسمعها للناس، وينزل صحت خطبة الجمعة، صحت خطبة الجمعة. فهي مسألة غير المعقدة، ليست معقدة وليست بالتعقيد بمكان. نعم، صلاة الايه؟ لا، هي طبعا ليست لها دخل في هذا الموضوع، ليست ضلعا في هذا الموضوع، ضلعا في هذا الموضوع. فقوله وحدانا يعني انهم لم يجتمعوا على جمعة، اما كيفية صلوها ازاي فليس في هذا تصريح يقطع بهذا. ماشي؟ نعم، في حاجة تاني؟ نعم، صليها ايه؟ احنا قلنا انت اخذت رخصة بسقوط الجماعة عنك، فهتيجي الجماعة ليه؟ فهو قوله صليناها وحدانا، مش جم المسجد وكل واحد صلى لوحده، ده صلوها وحدانا، عشان كده بقول ليس فيها دليل، بتعني ان كل واحد فيهم صلى في بيته، صلى في بيته، خلاص تعني هذا. اما هنيجي نجتمع يبقى من باب اولى نعملها جمعه، خلاص خلاص. هذا كان فيما يتعلق بتلك القضيه الشائكه. نعود بقى الى اصل الحديث الذي نحن بصدده والذي ساقنا الى هذه القضيه، او احنا فرضنا هذه القضيه علشان اردنا ان احنا نجيب عن تساؤلات كثيره وردت في هذا الموضوع، ولكن نعود إلى أصل الحديث الذي نحن بصدده. الحديث كما قلنا جاي من رواية عبد الله بن عباس، وفي سنده هذا المترجم له أحمد 205، نعم، وبينتهي السند إلى عبد الله بن عباس كما قلنا، بيقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، عيد فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة نقول الصلاة أولا وبعدين خطبة الايه، خطبة العيد، قال: يا أيها الناس قد أصبتم خيرا. فعلا اللي صلى العيد أصاب خيرا ولا ما أصابش خيرا؟ يبقى صلى العيد أصاب خيرا، بس لسه في خير تاني اللي هو ايه؟ الخطبة بقى، خطبة العيد. قال: يا أيها الناس قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يشهد الخطبة فليقم. يبقى هو خيرهم في سماع الايه؟ في سماع الخطبة، خيرهم في سماع الخطبة. أولا، سند هذا الحديث، سند هذا الحديث، هذا الحديث في سنده رجل يسمى بشر بن عبد الوهاب الأموي، بشر بن عبد الوهاب الأموي، بشر بن عبد الوهاب الأموي هذا لما ترجم له الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر أنه وضاعا، وضاع كذاب يعني، خلاص، وقال لعل هذا الحديث من وضعه، هذا الحديث من ايه؟ من وضعه، من وضعه، خلاص. طبعا هذا الكلام يجعلك تسقط السند، تسقط السند وتسقط صحة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام ورد من طريق آخر عن رسول الله أو لم يرد، وده اللي اتفقنا عليه، إن إسقاط السند لا يعني إسقاط الايه؟ المتن. فلابد إن نشوف هذا المتن، هذا المتن، هذا الكلام ورد ولا ما وردش، النبي قال ولا ما قالش، خلاص، النبي قاله ولا ما قالش. ذهبنا إلى كتب السنة نرى فيها كلام ده ورد ولا ما وردش، فوجدنا حديثا صحيحا. طبعا هذا الحديث فيه كلام هو مرسل ولا مش مرسل وما إلى هذا، لكن الراجح وصل هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحته، وأهل العلم عملوا فيه بحث طويل جدا. عجبني أنه جمعوا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه الطيب إرواء الغليل، فثبت أن هذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث موجود عند أبي داود في سننه، وعند ابن ماجه في سننه، وعند النسائي في سننه. الحديث من رواية عطاء عن عبد الله بن السائب وهو صحابي جليل، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، هنخطب في خطبة عيد، إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. يبقى كل أنا أقول إن النبي قال إنه قد أصبتم خيرا، يبقى دي النبي ما قالهاش، لأنها جاء من طريق إيه؟ من طريق إيه؟ موضوع. لكن الثابت الصحيح إن النبي فعلا خير الناس، إنه من أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليه؟ فليذهب. أدي ثابت وصحيح أهو، أدي ثابت وصحيح أهو، وصحيح أهو. فقال أهل العلم ها هنا إن ليس لزاما على من شهد صلاة العيد أن يشهد خطبة العيد، بدليل النبي بعد الصلاة عمل إيه؟ خير الناس، خير الناس. فليس بلازم على من شهد صلاة العيد أن يشهد خطبة العيد، خلاص، ده مش لازم، ده مش لازم. ولكن انظر ماذا قال أهل العلم. اللي حصل إن النبي، إحنا عندنا الناس بتتلقف على ترك الخير، في تعبيري بتتلقف على ترك الخير. فتخيل إن أنا أجي يوم العيد وروح قايل المعلومة دي، أقول يا إخواننا أنا هخطب العيد أهو، وده جاهز إن أنا أقوله، أنا هخطب العيد أهو، والنبي قال إنه من شاء فلينتظر ومن شاء فلينصرف، اللي عايز ينصرف ينصرف، فليس بشرط إن أنت ما دام صليت إنك تسمع الخطبة. إيه اللي يحصل؟ إن شاء الله ألاقي نفسي واقف في الفلا، واخد بالك، في الفلا، في الفلا. ليه؟ اللي أنا بقول لك أهو، الناس الآن تتلقف على ترك الخير، يعني مش بحكم شيء يقول لك ادي الكلام بقى، ادي الحلاوة بقى، فهو عايز ياخد الحاجة اللي تحله، اللي تروحه بس، خلاص، اللي تخليه يجري، اللي تخليه يجري. طب هو النبي قال للمسلمين كده؟ ده صحيح، ودي رواية صحيحة، قال للمسلمين كده؟ اللي يريد ان يجلس احنا هنخطب، اللي شاء هيجلس واللي من شاء فلينصرف. شوف الفارق بقى، شوف الفارق بقى، اني ياتي حديث في الصحيحين، ياتي حديث في الصحيحين، وذكر ابن حجر في كتابه الطيب بلوغ المرام، خلاص، الصحيحين على البخاري ومسلم، من روايه ابي سعيد الخدري. اذا النبي خير الناس، الناس عملت ايه لما خيرهم؟ يعني عملوا زي حالاتنا بقى وجريوا. اسمع اللي حصل بقى، فهذه رواية الصحيحين من طريق أبي سعيد الخدري، بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم. عارف ما بيمشيش واحد، مع إن قال لهم إيه؟ من شاء فلينصرف. طب بالله عليك، من الذي يشاء أن ينصرف وأن يفوته العلم والموعظة؟ مين؟ مين؟ شوف قال لهم من شاء أن ينصرف والناس على صف. ده احنا من غير ما بنقول نص المسجد بيمشي، فما بالك لو قلنا؟ من غير ما بيقول والله نص الناس بتمشي، يعني صليت تقوم تقف عشان تخطب، تلاقي الناس تيرين تيرين تيرين، ايه في ايه ما تعرفش، خلاص نص الناس ان شاء الله بايعين العلم وكأنهم علماء، يعني عندهم ما يكفيهم، خلاص، مع ان احنا في زمن ما احوجنا فيه العلم، لان انتشر الجهل وعم، وبقى جهل مركب والعياذ بالله، فالناس احوج ما تكون للعلم. ففي الوقت اللي الناس فيه حاجه ماسه الى العلم، بيع العلم. النبي مع انه قال لهم اللي عايز يقعد يقعد، اللي عايز ينصرف ينصرف، من شاء يجلس ومن شاء فلينصرف، ابو سعيد الخدري يقول لك والناس على ايه؟ على صفوفهم، قاعدين زي ما هم، انصرفوا ايه؟ ده علم، ده علم، دي موعظه نسمعها، والناس على صفوفهم. اللي شرح شارح بلوغ المرام قال انه هذا الحديث يدلل على جواز ترك سماع الخطبه حتى لمن ايه؟ حتى لمن ايه؟ لمن صلى، يعني يصلي ويجلس ويصلي، لكن قال كلام انا كتب نقلته لك بالحرف كده، عايزك تسمعه. بيقول ايه؟ بيقول وهذا الحديث، الحديث اللي احنا بقى قلناه بتاع ابو سعيد الخدري ده، وفي ذلك الحديث استحباب بقاء الناس على صفوفهم لاستماع الخطبه، وكثير من الناس ينفرون بعد الصلاه ولا يسمعون الموعظه. ولا شك أن هذا عدم اهتمام بالخير وحرمان من فضل الله في هذا المشهد العظيم. يبقى دي دلالة على استهالة الناس وعدم اهتمامهم بالايه؟ بالخير. اللي عايز يروح يروح، طب السلام عليكم، وروحوا قايمين كلهم. فالناس ما بقتش مهتمة بايه؟ مهتمة بالخير. النبي أذن، لكن شوف حرص الصحابة وحبهم للعلم ما كان بيخليهم يبرحوا المكان. هذه مسألة زي ما بتاخد الحكم، ينبغي أن تفقه ما يتعلق بالحكم، وأن تفقه الأمر جيدا، ونسأل الله لنا ولكم أن يرغبنا في العلم. والله يعني حب العلم ده مسألة يعني يا ريت الناس يقبلون العلم زي ما بيقبلوا على الخيبة. والله يا ريت يا ريت يا ريت. ده تعرفين بالأمس وأنا في مسجد علي بن أبي طالب، وبعدين رايح فمقابلني المسؤول عن المسجد الشيخ صلاح، فبسأله عندهم أسبوع ثقافي، فبقول له الأخبار إيه. طبعا كان أول يوم بالنسبة لي، أنا كنت عندي الدرس مبارح الحد، هم كان أول يوم في الأسبوع الثقافي عندهم السبت، فطبعا أنا بسأله عن يوم السبت واليوم الحد اللي كان قبل ما أروح، كان عندهم محاضرة ما بين المغرب والعشاء. فقال لي بالنسبة لمبارح كان معذرة في تعبير زفت. ليه؟ قال لك مستوى مفيش، ناس عدد قليل جدا ومفيش اهتمام بالعلم. ليه؟ يعني حاجة تقلق. ليه؟ ليه؟ فقال لي عشان كان في كور، عشان كان في كور، فالناس آثرت، لأن الندوة ما بين المغرب والعشاء وكان في كورة في التوقيت ده، فالناس آثرت إنها تشوف الكورة على إنها تنزل تسمع العلم، على إنها تنزل تسمع العلم. هذه مهزلة، هذه مهزلة بكل المقاييس. والله إن إحنا بقينا في وقت انتشرت فيه التفاهات وعمت لدرجة إن أنت بتفضل لعب العيال على العلم. يعني انت مش هتقوم في قبرك ويسألك المنتخب كان بيدربه مين، ولا مين كان بيلعب احسن، ولا كنت بتشجع مين. لا لا، مش هتبقى حجتك يوم القيامة الكورة ولعب العيال. لا لا، ناس بتحترق دمها واعصابها وصوروا لك ولك الشعب العظيم. انا قلت عنه في خطبة الجمعة الشعب الحقير، والله الحقير الحقير، يوم الخيبة انتصر فيها الأبطال في كورة، تنيلوا حرروا بيت المقدس، ولا تنيلوا على عينكم ده يعني اتباحوا اللي نالوا من حق رسول الله، ولا تنيلوا على عينكم شوفوا الأوصار اللي في سجون اليهود، تخيبوا بستين خيبة. والله بيت قاعد في صلاتي بتف عليهم في الشارع، لان نزلت بعد الكوره بساعتين ولا ثلاث ساعه 11 بالليل نازل، وقلت تكون اتهدوا تلموا ربنا يهدوهم، ولا عرفت اروح ولا اجي. وقاعد عايز اروح اشوف والدي مريض، بطلت العربيه وقفت في الشارع عمال اقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا كل شويه واحد يعدي لك بالله اروح واثق عليه. ايوه شعب حقير، شعب حقير، شعب حقير، شعب حقير. نزل واحد من السيارة عشان يقول أقول إيه؟ أقول إيه؟ للصنم اللي واقف بتاع الشرطة، يقول له لو سمحت أنا دكتور طلبني المريض افتح لي الطريق، ولكن بقول حاجة، أدي الشعب الواطي، دكتور راح يشوف مريض وشوية هايفين سدين الشارع وعمالين يولعوا حرايق ويجروا بالاعلام شوي ودهنين وشهم زي البهايم وخلاص على كده. هي دي مصر، هي دي مصر. وجرات تقول لك عظمه شعب، عظمه ده شعب حقير واطي، اللي الشعب اللي يكون بالصوره دي قافلين الدنيا ومعطلين مصالح خلق الله. ده لو واحده بتولد ولا اسعاف راح اجيب واحد، خلاص انتهت القضيه، كله في حب الكوره وكله في لعب العيال وكله في لعب العيال، ويجيبوا لك دقون يقول لك هو ده الانتماء. يا كلب يا واطي، هو ده الانتماء، هو ده الانتماء. ايه المسخره اللي احنا فيها دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين تيجي تدور عليهم ما تلاقيش ولا واحد فيهم عارف حتى يصلي ازاي، والله وانا بحلف بالله ولا واحد فيهم عارف يعالج سهو في الصلاه ازاي. طب انا بتخيالي كده لو واحد فيهم بيزعق وبيهاتي وبيهلل وشهق مات، كيف يبعث في قبره؟ كيف يبعث في قبره؟ كيف؟ عالم أمة ناس تافهة، فعلا ناس تافهة بكل معاني الكلمة. لكن تيجي تتدور بقى على العلم، اهتمام الناس بالعلم، يا عم يا عم كل ما كان واحد يقول لك وأنا شيخ ولا شيخ. هو انت يا ابني ده طالب العلم فريضه. ما النبي ما قالش على الشيوخ والعلماء، قال على كل مسلم، كل مسلم. هذا فيما يتعلق بأحمد هذا 205، وبنقف هنا عند أحمد 206، اللي لو أنت عايز طبعا تتعرف عليه وتستكمل إن شاء الله تعالى، يبقى إن شاء الله نلتقي بيك يوم السبت إن شاء الله. الإخوان اللي بيحضروا معنا غدا في مصر الجديدة تفسير سورة الشعراء إن شاء الله إحنا موجودين بإذن الله، والدروس الحمد لله مستمرة مستمرة. يا عم ما تتكلم عن إيه ولا يا شيخ محمود؟ ده جايبين لك بيان وجايبين لك وزير، وإن معلش وخلي بالكم والفراخ ده إحنا عندنا 7 حالات فراخ، وبعدين تلاقي الجزيرة مصورة مزرعة بحالها في مصر الفراخ فيها عمالة بتتطوع، وان هم اعدموا 2 مليون فرخة. يا راجل يا راجل دي مؤامرة يا ابن علينا، احنا فالحين في الكرة بقى ومسيطرين على الموقف مش ده. ما زي ما قعدوا يقولوا في المركبة العبارة اللي غرقت، كل ما يروح يقول لهم ما تخافوش احنا مسيطرين على الموقف لحد ما نزلوهم تحت المية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. ما تحرموش نفسكم من التبرع للمسجد، ربنا يبارك فيكم، المسجد في حاجه اليكم، ربنا يغلف على كل من ينفق. واحد اخر في صلاه الجمعه وصلى ركعتين مع الجماعه، يصلي 4 ويصلي 2 بس. نعم. واحد صلى في صلاه الجمعه اتاخر عن الخطيب، حضر صلاه ركعتين بس، يعني هي الجمعه 6 ركعات. طب ما هي الجمعه ركعتين بس. امال هي الجمعه بصليها كام ركعه؟ خطبه فاتحه. طب ما فيش مشكله.